هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. نلتقي في حلقة الليلة وما زلنا مع واحدة من أشهر قصائد ابن الفارض وأكثرها دورانا على الألسنة والأسماع. ربما كما قلنا في حلقة الأمس، لأن كثيرا من أبياتها ذاعت له شهرة في مجالات الغناء الصوفي، حيث كان يترنم به المنشدون والهائمون في ذكر الله ويصلون إلى جلوات وإشراقات روحية كبرى. وربما لأنها من بين قصائده الشديدة الرقة والعذوبة، فضلا عن قافيتها الكافية الممدودة والتي منحها هذا المد درسا موسيقيا وإيقاعا بديعا في خواتيم أبياتها. يقول ابن الفارض في قصيدته الكافية: بانكساري، بذلتي، بخضوعي، بافتقاري، بفاقتي، بغناك، لا تكلني إلى قوى جلد خان، فإني أصبحت من ضعفاك. كنت تجفو وكان لي بعض صبر، أحسن الله في اصطباري عزاك. كم صدود عساك ترحم شكواي ولو باستماع قولي عساك. شنع المرجفون عنك بهجري وأشاعوا أني سلوت لذاك. ما بأحشائهم عشقت فأسلو عنك يوما، دع يهجر حاشاك. كيف أسلو ومقلتي كلما لاح بريق تلفتت للقاك. إن تبسمت تحت ضوء لثام أو تنسمت الريح من أنباك. طبت نفسا إذ لاح صبح ثناياك لعيني وفاح طيب شذاك. ثم يقول ابن الفارض: كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك. فيك معنى حلاك في عين عقلي وبه ناظري معنى حلاك. فقت أهل الجمال حسنا وحسنا، فبهم فاقة إلى معناك. يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواك، ما ثناني عنك الضنا، فبماذا يا مليح الدلال عني ثناك؟ لك قرب مني ببعدك عني، وحنو وجدته في جفاك. علم الشوق مقلتي سهر الليل، فصارت في غير نوم تراك. ثم يقول ابن الفارض في قصيدته الكافية البديعة: حبذا ليلة بها صدت إسراك، وكان السهاد لي أشراكا، بات بدر التمام طيف محياك، لترفي بيقظتي إذ حكاكا، فترأيت في سواك لعين بك قرت، وما رأيت سواك. وكذاك الخليل قلب قبلي طرفه حين راقب الأفلاك، فالدياجي لنا بك الآن غر، حيث أهديت لي هدى من سماك. ومتى غبت ظاهرا عن عياني ألفه نحو باطني ألقاك، أهل بدر ركب سريت بليل فيه، بل سار في نهار ضياك. واقتباس الأنوار من ظاهري غير عجيب، وباطني مأواك. يعبق المسك حيثما ذكر اسمي منذ ناديتني وقبل فاك، ويضوع العبير في كل ناد وهو ذكر معبر عن شذاك. قال لي: حسن كل شيء تجلى بي تملى، فقلت قصدي وراك. لي حبيب أراك فيه معنا غر غيري، وفيه معنا أراك. إن تولى على النفوس تولى أو تجلى، يستعبد النساك. وحد القلب حبه، فالتفاتي لك شرك ولا أرى الإشراك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع إمام المحبين وسلطان العاشقين إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.